هذا سائل يسأل يقول نريد كتب في اللغة بعد القرآن نستفيد منها. كتب اللغة هي التي تعينك على فهم القرآن وفهم السنة وفهم الحديث وفهم الفقه، لأن الشريعة الوعاء التي نزلت به اللغة بلسان عربي مبين، فالطالب إذا علم العربية سهل عليه العلوم، ويبدأ بأصغر العلوم في النحو، يبدأ بالأجرمية وملحة الإعراب وبألفية بن مالك وشروحها، ومن أجمع شروحها لأشموني وحاشية الصبان معه، ويبدأ بالصرف لامية الأفعال، ويبدأ بمثلث قطرب أو بمثلث بن مالك أو الفصيح أو المقصور والممدود، يبدأ به كتب ويقرأ بعض الدواوين، القصائد العشر، الديوان الستي، شعر غيلان ذي الرمة والأعشاء، وأيضا في اللغة يأخذ القاموس المحيط، ويقرأ مقدمته على شيخ، ودائما يكون يصحب معه القاموس المحيط، لأنه قال جعلت بحرا في قربة، اختصر اللغة في هذا الكتاب كثير منها، لكنه لا بد أن يتقن المقدمة لكي يستفيد كل ما في الكتاب. المقدمة، مقدمة القاموس، لأن فيها اصطلاحات، إذا ذكر المصدر يعني الفعل على كذا، وإذا ذكر المضارع الفعل على كذا، وإذا ترك الشكل الفعل على كذا، في مقدمات، فإذا فهمها الطالب استفاد إفادة كاملة. ثم بعدين يقرأ البلاغة، ويقرأ إذا حب متن، وإذا حب بعض المختصرات. ومن أحسن الكتب التي كتبت في البلاغة كتابي عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وكل من جاء بعده عال عليه على عبد القاهر الجرجاني. فإذا درس اللغة العربية بفروعها الثلاثة، بعدين يرجع يقرأ التوحيد يفهمه، يقرأ الفقه يفهمه، يقرأ الحديث يفهمه. لذلك ضروري من تعلم اللغة العربية أولا، ثم بعد ذلك إذا درس يفهم. ولذلك لو نجد الآن نعمل استبيان، ما سبب الضعف في الجامعات في العالم الإسلامي؟ لأن الجامعات في العالم الإسلامي الآن فيها ضعف، ضعف في شيخوخة مبكرة في الجامعات في العالم الإسلامي، سببها عدم الاهتمام باللغة العربية، وعدم الاهتمام بالعلوم المساعدة، وعدم الاهتمام بحفظ المتون. لكن اللغة العربية ضرورية لمن يريد أن يكون عالما، ولذلك لا يمكن أن يكون إنسان متبحر في العلم إلا إذا تبحر في اللغة العربية، بدونها يبقى فهمه وإدراكه قاصر. نرجو الله أن يعلمنا جميعا. نعم، شخص إذا أراد أن يخطب امرأة، الشريعة أباحت له أن يراها، قال أمر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، صلوات الله وسلامه عليه، وما يفعله الناس ويقول لا يتزوج المرأة ما رآها، هذا غلط، يراها، لكن ينبغي الشرفاء أن يكون عندهم ستر، يراها في محل، فإن أعجبته يعلن الخطبة، وإن لم تعجبه يقول أنا لا أريد، يبقى الأمر مستور، ولا يقول هذا للناس، هو لا يقول هذا ولا ينبغي أن يقوله، يبقى أمر سر. فإذا رآها خلاص لا يكلمها حتى يعقدها، أما يقول هذه خطيبتي ويتصل بها كلام فاضي، لا لكن إذا عقد عليها يمكن يأخذها معاه في السيارة، ويمكن يجلس معاها، ويمكن يخلو بها لأنها زوجته. قبل الزواج لا، بس يراها، فإذا أعجبته يعمل الخطبة شهر شهرين ثلاثة، فإن أراد أن يعقدها إذا عقدها يأخذها ويمشي بها معاه ويدخل عليها، وإذا جاها جائز، لكن ينبغي أن يكون أعطاها شيء من المهر أو المال، إلا أن العرف أنه قبل الدخلة لا ينبغي أن يدخل بها، هذا عرف، عرف، لكن ما هو واجب، عرف. والعرف يعني مخالفة أحيانا تحرج الناس. إذن ينبغي للخطيب أن يرى خطيبته قبل أن يتمت الخطبة، فإن رآها واحدة مرة يكفي، يقول لها قفي قومي اجلسي ويراها، أعجبته ينجز، ما أعجبته يستر ولا يقول لا أريد. أما يقول خطيبتي ويمشي معاها، وبعض البلدان أعوذ بالله ينجبون قبل الزواج، أعوذ بالله، ويقول هذا ولده، هذا ما هو ولده، هذا ولد الفاحشة، قبل العقد ما هي زوجته، ولا وخلاص يكفي لا يكلمها حتى يعقد عليها، هذا الأولى والأستر والأنفع. أرجو الله أن يوفقنا وإياكم. خلاص يكفي.